لا بد أن يكون موثوقا عند صاحب المال وأمينا عنده، لأنه لو لم يكن موثوقا إيش لاتهمه صاحب المال قال أنت السارق، والمسروق أكثر من كذا. لكن إذا كان يعرف أنه صديق وأمين يصدق ويأتمنه فليقول يا فلان جزاك الله خير القضية كذا وكذا، فإن لم يتيسر له ذلك فيمكن أن يجعلها في ظرف ويرسلها في البريد الممتاز ويكتب فيها بكتابة لا تعرف، يعني لا يعرف من هي خطه، بأن هذه دراهم لك من شخص أخذها منك سابقا وقد تاب إلى الله، وبس تبرأ ذمته. المهم أنه لا بد من التوبة، ولهذا قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب فإن لم يعرف صاحبه، مثل الإنسان سرق في حال صغره سرقة من شخص لا يدري من هو، أو بعد تكليفه سرق من مال لا يدري من هو له، فبماذا تتحقق التوبة؟ أن يتصدق بهذا المال تخلصا منه، ينويه لصاحبه لا ينويه لنفسه بل لصاحبه، وبذلك يبرأ. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوبة قبل غلق الأبواب، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الآن نبدأ بالأسئلة، تفضل اسأل. هذا أنا على سيارتي وبناتي بنتين معي عندي ورا السيارة، ولا شفته ولا ذلك، تعلقوا في السيارة، واحدة عمرها تقريب 7 سنوات واحدة 3 سنوات أو فوق شيء، وأنا ما شفته، راي وست لامتدادي للخط وسقطت الصغيرة ماتت، مات بعض الكلام، وش في العلم؟ ليس غير عمره. أسأل الله أن يخلف عليك وأن يعظم أجرك وأجر والدتها، وعليك أن تصوم شهرين متتابعين. شهرين متتابعين. إلا أن تجد رقبة دراهم تعتق عبد، هذا لا بأس يكفي. فأنت إن كان عندك دراهم تتمكن بها من اعتاق العبد فهذا الواجب، فإن لم يكن عندك فعليك أن تصوم شهرين متتابعين. عنها. بس هذا يعني مو مثل هذه، بارك الله فيك، حط بالك للأمر، إذا صار عندك صبيان تحر، ما حارسين ولا كنا نقدر، راح قضاء وقدر ما، لكن في المستقبل إذا كان عندك صبيان فتحر تحري شديد، ولكن لا بد من الصيام، يعني ما هنا عشان. من الذي قتله؟ رب العالمين. حين لا رب العالمين يقتل كل أحد سبحانه وتعالى ويميت كل أحد، الحين ويميت، لكن فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. لكن قصدي انه لو كانت عند سقوطها ماتت قلنا ما عليك شيء لان هذا حصل بفعلها ولا عليك شيء، لكن انت دعست، لا ما وطت السياره، ها لا ايش جت فيها طقه او طقها السياره ما طقتها، يعني دعستها وطتها، لا ما وطت وش ما هي هو طقها وصدام او ما ادري وش طقها، انحرفنا ولا ميت، يمكن هي جت تركب مسكينه ما تعرف وانها طقت السياره بنفسها، يعني صار اذا ما تاكدت، لا السياره ما وطتها، ما تاكدت انك دعسها، لا ما وطتها اكيد انا متعين فيها، انا ودي اجل شوف اذا كان هذا من فعلها فليس عليك شيء، الدعس يعني وطتها اكبرات، لا ما وطت، لا اكبرات، او مثلا انك لما رجعت الوسط ضربتها، انا اقول ما هذه ما معيشتها، لكن ما لقينا فيها ضربه، لقينا فيها الظاهر انها جت تركب واصدمت فيها السياره بضعيفه صغيره ما تقدر تفهم في خشمها، هي صارت الصايبة في خشمها بس من عند الخشم خير واسكت عجل، هذه ما عليك شيء، لكن مع ذلك انا اصيب بالاحتراس، لا بس ان هذا مثل تقول وطيها الكفرات لان تكفرناها ودناها المستشفى ودوناها منا ما لقينا لا وطاها شيء ولا شيء، خلاص المهم ان الان هي اللي صار ما عليك شيء، الان ما عليك شيء، لكن بارك الله فيك انتبه للمستقبل، جزاك الله خير، اذا كان عندك صبيان عيالك او عيال غيرك لا تحرك لين تخلي واحد كبير يفطن، لكن هذا مثل يعني ما يصير على شيء الا سين وطيها الكبر، وطيها الكبر او انها يوم انك حركت السياره طخيتها، هني ما اشوف، انا ما شفت اللي وراه، لكن انا ما شفت. المهم ما دام في شك من الامر ما عليك شيء. ايش لا في شك من الامر ما عليك شيء. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ صحيح؟ أنا نازل. لا أجل ما أبني يلا يا جماعة لا يروح لكم. السلام عليكم. فيه سؤال يا شيخ بالنسبة للصوامع. عندنا أوراد محددة في 20 شهر و6 شهور، فلما نجي للبنك يأخذ منها نسبة بسيطة 3 أو 4%. نعم. بينما أنها تعتبر نقص من المال. وأنا اطلعت على فتوى من فضيلتكم بأنها يعتبر ربا وما معنى كذا. فهذه ناقصة من صاحب المال. المبلغ حقي ناقص أنا ما في زيادة. فالبنك طبيعي أنه ربا. لأنه أخذ دراهم دراهم. ولكن أنا بعت شهادة مقدرة بمبلغ كذا في معدل 3 ريال ما شابه ذلك. فمالي أنا نقص لا زيادة فيه لأن خصم منه مبلغ 3 ريال. يعني أنت اللي أعطيته هذا بش اسمه اللي أخذ بيه البنك وأنت أعطيته خصم عليه من مجمع الساعة. خصم كذا ولا لا؟ أي نعم. طيب. اعتبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكل وكاتبيه وشافه. هذه المسألة بارك الله فيك إن خصم البنك دراهم في حرام وربا ما في أشكال ولا خلاف فيها. وإن أعطاك سيارات أو أراضي أو شيء غير دراهم فهذه إن احتجت فلا بأس. كان عندك غرمة يقول يلا وفر. هذا هو السؤال يا شيخ. لأنه الآن إن احتجت صار ناس مثلا ضامكينك فلا بأس خذ سيارات بما تتفق أنت وياه عليها ثم بيعها على غيره. وإن كانك ما احتجت فلا بل تبقى الشهادة حتى وقتها. لأني أنا الحمد لله لن أعمل هذا ولكنه في مناقشة مع بعض الناس. هذا كنا موضحين في الجواب. الجواب موضح. ففي سؤال ثاني؟ لا ما في سؤال ثاني. لا أنا عادتنا على سؤال واحد. لا يا شيخ والله الناس كثير. شيخ من اليمين فضيلة الشيخ ما هو فضل الصلاة في الفلاء؟ فضل الصلاة في الفلاء البر ولا يتفرق عن الجماعة؟ الجماعة أفضل بلا شك. لكن الإنسان في الفلاة ما يعلم به إلا الله. فكونه إذا دخل الوقت قام وصلى ما يعتلي عليه إلا ربه هذا بناء على إخلاص. فتكون صلاة هذا اللي في الفلاة بخمسين صلاة مما لو صلاها منفردا أمام الناس وذلك لكمال إخلاص. نعم يا شيخ حكم التصفيق والتصفير أي نوع من التصفير المحرم وأيضا ما هو دليله في تحريم التصفيق والتصفير؟ الآن لو من أنت عندنا الآن لو قمت تصفق وتصفر شنو نقول هذا مجنون ولا عاقل؟ نعم لأي سبب التصفيق والتصفير؟ يعني شيخ من ما يحدث في مباريات مثلا ونحوها يعني قل مثلا التصفيق للإنسان اللي تميز عن غيره كذا ثم نجح مثلا ولا أجاب جواب صواب ولا ما أشبه ذلك. أنا لا أرى فيه بأس. أما التصفيق فأكرهه كراهة ذاتية ولا أستطيع أن أقول أنه مكروه كراهة شرعا لأن ما عندي دليل.